قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الثاني: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. فإن قال: والربح بيننا فنصفان، وإن قال: ولي أو لك ثلثه، صح والباقي للآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل النوع الثاني من أنواع الشركات، وهي شركة المضاربة. وشركة المضاربة هي نوع من أنواع الشركات الخمس، وهي تعود إلى شركات العقود. قال: الثاني، أي النوع الثاني، المضاربة قيل مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السفر، لأن غالب التجار سابقا تجارتهم على السفر. وقيل مأخوذ من ضرب كل واحد منهم ما له للآخر، يعني المساهمة كل واحد، لأن واحدا منهما يضرب ما له للآخر، يعني يدفعه له. والله عز وجل يقول: آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون في الأرض يعني يسافرون في الأرض. ثم قال: الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربح. لمتجر به، أصل الكلام دفع مال معلوم لمتجر به. ماذا له إذا أخذ هذا المال الذي يتاجر به؟ له بعض الربح. لذلك قال: ببعض ربحه. دفع مال لمتجر به، هنا عندنا ركنان في شركة المضاربة: من واحد المال، ومن الآخر العمل. مثل لو أن موظفا لا يستطيع أن يعمل، فيقول للآخر: خذ هذه 100,000 ريال، بع واشتري بها في السيارات وغيرها، ولي ربع المال ولك 3/4 مثلا، هذه مضاربة. وكذا لو قال شخص لآخر: أنا مشغول، وخذ 1,000,000 ريال واشتري بها أراض وعقارات وبع فيها واستثمرها، ولي النصف ولك النصف. الآخر يعمل ولا يدفع شيئا من المال، وإنما مقابل أتعابه له جزء من الربح على ما شرطه. لذلك قال: الثاني المضاربة لمتجر به، أنت تضرب المال تعطيه لآخر، والآخر يتجر به في البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك. ببعض ربحه، يعني ببعض ربح المال يأخذه الذي يعمل ببدنه في ذلك المال. ثم بعد ذلك يذكر ما هي الأحكام المترتبة على الألفاظ في المضاربة. قال: فإن قال: والربح بيننا، يعني يصح، والمراد بذلك قال: فنصفاني، يعني لو قال: خذ 100,000 بع واشتري في السيارة والربح بيننا، نقول تصح شركة المضاربة هنا. فإذا قيل: ما هو نصيب كل واحد؟ نقول: هذه اللفظة بيننا يعني تفيد النصف لك والنصف لي. وكذلك لو قال: وشطر الربح بيننا، أو قال: نتقاسم المال بيننا، يعني نصف ونصف. المهم كل لفظ يدل على المناصفة فيصح فيه. وكذلك لو قال: لي أو لك 3/4 أو ثلثه، صح. يعني لو قال: تاجر بالمال ولك 3/4، مفهومة أن لي ربع. وكذا لو قال: تاجر بالمال ولي الثلث، يصح، للمفهوم أن لك ثلثاه. وهكذا قال: صح والباقي للآخر، لأن هذه لفظة واضحة. لكن لو كان الشركاء أكثر من واحد، وعين نصيب اثنين منهما والآخر مجهول، مثلا لو قال مثلا: اجتمع 5، فقال أحدهما: لي الربع، والآخر قال: لي الخمس، ولم يبين كم نصيب الشركاء المتبقين، فإن هذه الشركة المضاربة لا تصح، لا بد يكون بيانا واضحا للجميع. وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، وكذا مساقات ومزارعة. ثم بعد ذلك قال: فإن اختلف لمن المشروط، يعني الآن أعطى هذا رجل، أعطى الآخر 100,000 وقال: تاجر فيها بالسيارات ولك 3/4 ولي الربع، تمام. ثم تاجر وخرج ربح 50,000 ريال، فلما أتى بال50,000 ريال قال: نتقاسمها، لي 3/4 أنا العامل ولك يا صاحب المال الربع. فقال صاحب المال: لا، لي أنا 3/4 ولك الربع، يعني قد يكون طمع أو نسي. فالقول هو قول العامل الذي اشتغل وعمل في هذا المال إنه اللي تعب فيه، لكن مع يمينه، ويكون هذه اليمين عند القاضي فيحلف العامل يقول والله إن جزئي من الربح قدره 3/4 فنعطيه 3/4 الربح. لذلك قال فإن اختلف لمن المشروط فلعامل، يعني فالقول قول العامل مع يمينه. قال وكذا مساقات ومزارعة، يعني وكذا لو اختلف في نسبة الربح في المساقات هل هي للعامل أو لصاحب الزرع والنخل، فالقول هو قول العامل إنه لعامل وجهد في العمل. مثل لو قال تعالى لو قال له خذ مزرعتي هذه واعمل فيها ولي الثلث ولك الثلثان، فلما طاب الثمر صاحب المزرعة طمع أو نسي فقال لا لي الثلثان ولك الثلث فتنازع، فالقول قول العامل يحلف له الثلثان ونعطيه إياه. قال ومزارعة، يعني لو شخص سلم لآخر أرضا بيضاء وقال له ازرعها أشجارا فزرعها عنبا مثلا، ولما خرج الثمر اختلف لمن، ما هو القدر الذي لكل واحد منهما؟ القول قول العامل ويحلف ويعطى على ما حلف عليه. نعم. ولا يضارب بمال لآخر إن انضر الأول ولم يرض، فإن فعل رد حصته في الشركة، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. قال رحمه الله ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، فإن فعل رد حصته في الشركة، فإن فعل رده في الشركة. يذكر هنا رحمه الله فيما إذا اتفق صاحب مال مع آخر ليضارب بماله فأعطاه مثلا 100,000 ريال، هذا الرجل الذي يضارب بالمال لا يصح له أن يأخذ مالا من آخر في هذه الشركة أو في شركة أخرى إلا إذا كان ليس فيه ضرر على شريكه الأول الذي أعطاه 100,000 ريال مثلا، أو إلا إذا رضي، لو قال أنا أذنت لك أن تدخل معنا أحد في الشركة أو تعمل في شركة أخرى مع آخرين، فإذا رضي بذلك فإن الرجل المضارب الذي ليس معه رأس مال حين ذاك إن ربح من الشريك الأول يأخذ حصته، وإن ربح من الشريك الثاني يأخذ حصته. مثال ذلك لو أن شخصا قال لآخر خذ هذه 1,000,000 ريال اعمل فيها بالتجارة في بيع وشراء السيارات، فأخذها ليبيع ويشتري، ثم أتى الذي يبيع ويشتري الرجل المضارب رجل آخر أتاه وقال له خذ هذه 3,000,000 ريال اشتري بها في العقار، بع واشتري والربح بيننا. على قول المصنف رحمه الله لا يجوز أن يتفق مع الآخر لأن شركته معه قائمة وفي عمله مع آخر إضرار بالشركة الأولى، لذلك قال ولا يضارب بمال لآخر، لا يضارب بمال لآخر لأنه لا زال في الشركة الأولى. إن أضر أي الشريك الثاني، إن أضر الأول ولم يرضى أي الشريك الأول، فإذا فيه ضرر على الشريك الأول أو لم يرضى الشريك الأول لا تصح مشاركته في الشركة الثانية. لكن لو أن المضارب فعل فيه سواء إضرار بالأول أو أنه لم يضر أو أنه لم يرضى، ثم خرج للذي يبيع ويشتري وهو الرجل المضارب أرباح من الشريك الثاني، فكيف يصنع؟ على قول المصنف رحمه الله أن الأرباح الثاني نصيب المضارب تجعل شركة بينه وبين الأول، فلو مثلا خرجت 10,000 ريال من أرباح الشريك الثاني لصالح المضارب، نأخذ هذا المال المضارب ونقسم بين الشريك الأول وبين المضارب، يعني لا يختص المضارب به. لماذا؟ لأنه مشغول بعملهم الأول، هذا على قول المصنف. لذلك قال فإن فعل يعني مضارب واشترك مع آخر رده يعني رد الربح في الشركة الأولى، هذا على قول المصنف. وعلى قول شيخ الإسلام رحمه الله لا يرد أرباح الشركة الثانية على الشريك الأول، لأن أخذ الشريك الأول لأرباح المضارب مع شركة الثانية أخذ بغير حق، وإنما نقول ما فعله المضارب بدون إذن الأول أو في حال الإضرار به يأثم به المضارب، هذا جانب. الجانب الثاني نقول ما تقدم إذا كان عرفا فيه إضرار بالشريك الأول، أما إذا لم يكن فيه إضرار بالشريك الأول نقول ما في بأس، لا يحتاج إذن أو رضا الشريك الأول. مثلا لو أن شخصا يعمل في كل سنة لك في بيع سيارتين والأرباح بينكما، فله في خلال هذه الفترة أن يعمل مع آخر يبيع له اشتري أرض ونحو ذلك. لماذا؟ لأن العرف ليس فيه إضرار بالشريك الأول. ثم بعد ذلك قال ولا يقسم مع العقد إلا باتفاقهما، يعني ولا يقسم الربح والعقد قائم ما انتهى، مدة العقد ما انتهت، إلا باتفاقهما بفسخ الشركة. مثلا لو اتفقا بينهما أن مدة الشركة سنة كاملة، ثم حصلت أرباح بعد 5 أشهر من عمل الشركة، فليس لأحد من الشريكين أن يلزم الآخر بقسمة الأرباح إلا اتفق الطرف الآخر معه. مثلا لو أعطاه 100,000 فأصبح رأس المال بعد 5 أشهر 120,000 ريال، لا يلزم من أن نأخذ، لا يلزم أحد الطرفين أن نأخذ 20,000 ونقسمها أرباحا بينهما، وإنما تبقى مع رأس المال حتى انتهاء زمن الشركة بينهما وهو بعد سنة. لكن لو قال الآن حصلنا أرباحا ونريد أن نقسم هذه الأرباح واتفق بينهما لهما ذلك، لأن المسلم يقول المسلمون على شروطهم، والأصل بقاء الربح مع رأس المال لأن في ذلك تقوية لرأس المال. لهذا قال ولا يقسم أي الربح مع العقد، يعني مع استمرار العقد ما انتهى، إلا باتفاقهما، يعني إذا اتفقا على توزيع الربح قبل انتهاء الشركة. ثم بعد ذلك قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. عندنا أمران اثنان، الأمر الأول فيما لو تلف رأس المال، وهو القسم الأول، يتلف رأس المال قبل عمل الشركة قبل التصرف فيه، فهنا إذا ما تلف ما بقي من التلف يعود لرأس المال، يعني الشركة تنفسخ. مثلا لو قال شخص لآخر أريد أن أشتري لك سيارة وأن تعمل بها أجرة، واشترى سيارة ب60,000 ريال وقال ائتني غدا الصباح تأخذ السيارة، وفي الليل احترقت السيارة، نقول هنا تنفسخ الشركة، وهذا واضح. لذلك المصنف قال بعد التصرف، يعني قبل التصرف لم معناه انفساخ الشركة، رأس المال انتهى، فماذا يعمل المضارب؟ ما يعمل بشيء. وكذلك لو أتى شخص قال أنا أتيت ببضاعة وأريدك أن تبيعها ولك 20% من أرباحها، ثم في الليل سرقت هذه البضاعة، نقول تنفسخ الشركة، ما في بضاعة، ماذا يعمل المضارب؟ وهذا واضح. القسم الثاني وهو الذي ذكره، إذا تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، يعني بعد بداية الشركة، فكيف نغطي نقص رأس المال أو تلف رأس المال؟ نغطيه من الربح. فمثلا لو عندنا الشركة ب50,000 ريال وحصل أرباح للشركة 25,000 ريال، ثم هذه السيارة مثلا التي ب50,000 ريال احترقت، كيف نغطي رأس المال؟ نقول هذا الربح نعيده لمالك رأس المال، فنجبر ما حصل في الشركة من نقص من مال لرأس المال، نأخذه من أين الربح؟ يعني لا نأخذ ما حصل في رأس المال من نقص من المضارب، أو نلزم صاحب رأس المال بدفع مال آخر. مثال آخر، لو أن شخصا قال لآخر خذ هذه 100,000 ريال اشتري بها مكيفات، فاشترى مكيفات وربحت هذه المكيفات وأتت بربح مقداره 20,000 ريال، في أرباح 20,000، ثم المكيفات المتبقية تلفت، فعندنا كم؟ 20,000 ريال. هذه 20,000 ريال نقول هي رأس المال. هل نوزع أرباح على الطرفين؟ ما نوزع. وهل نعطي المضارب الذي يبيع ويشتري شيئا من أرباح؟ نقول لا، مالك شيء، لماذا أقول الشركة فسدت؟ فإذا أراد الاستمرار في الشركة يعملان بهذا الربح، وإذا أراد فسخ الشركة لهما ذلك. لذلك قال وإن تلف رأس المال، يعني جميعه أو بعضه، عندنا مثلا 10 مكيفات تلفت 5، فالنقص نسدده من الأرباح. مثلا عندنا أرباح 10,000 نضيفها إلى رأس المال، ما نوزعها على الشركين. قال بعد التصرف، يعني بعد عمل الشركة. قال أو خسر، يعني خسر رأس المال، مثل لو أنهما عندهما شركة بـ1,000,000 ريال، فعمل في بيع الأرز فربحوا 1,500,000، ثم فجأة خسروا، نزل بيع الأرز وأصبح رأس المال فقط 700,000 ريال. عندنا رأس مال الشركة كم؟ 1,000,000، فحصل نقص 700,000. من أين نأخذ النقص؟ من الربح. كم فيه الربح؟ فربحت الشركة 500,000، نجبر هذا النقص الذي حصل في رأس المال من الربح. فلا نلزم العامل المضارب ولا نلزم صاحب رأس المال بدفع رأس مال آخر. لذلك قال أو بعض أو خسر جبر من الربح، جبر من الربح قبل قسمته، يعني ما نقسم الربح على الاثنين. لماذا؟ لأن سوف يستفيد المضارب العامل ويتضرر صاحب رأس المال، فنقول للعامل مالك شيء من الأرباح. لماذا؟ نقول كم نجبر به رأس المال. ذلك قال قبل قسمته، متى قبل قسمته؟ عند انتهاء موعد الشركة. الشركة تنتهي بعد 3 سنوات، فإذا انتهى وقت 3 سنوات ننظر كم أرباح الشركة، فيقول ما في أرباح، نقص رأس المال، نقول ليس لك يا أيها العامل شيء. فإذا قيل كم أرباح الشركة؟ أرباح الشركة 100,000. كم خسائرها؟ خسائرها 400,000. نضع رأس المال، نضع الربح مع رأس المال، ونعطيه من؟ صاحب رأس المال، ولا نعطي العامل شيئا، لأن ما في ربح. ذلك قال قبل قسمته، يعني قبل، يعني عند انتهاء موعد الشركة الذي حدده. قال أو تنضيضه، يعني أو فسخ الشركة برضاهما. ما انتهى زمن انتهاء الشركة، ما حل زمن انتهاء الشركة بعد 3 سنوات، والآن الشركة ليس لها سوى سنة، فوجد مثلا طرفان خسائر بعد استمرارهما بـ6 أشهر، فاتفقا على فسخ الشركة، والتي تسمى التنضيض، وفسخ الشركة أو تصفية الشركة أو إعادة المال لصاحبه بعد أن كان عينا، هذا مع التنضيض، يعني فسخها. ثم اتفق بعد 6 أشهر وقال الآن في خسائر في الشركة، نريد أن نفسخها. أقول نعم، كم أرباح الشركة؟ أرباح الشركة 90,000. كم خسائر الشركة؟ خسائر الشركة 100,000. تمام، فنضع هذا الربح على رأس المال الذي فيكون رأس المال الذي تلف مثلا وهو 100,000. نقول الآن أصبح رأس المال الذي أخذناه من الربح 90,000 ريال، وما في أرباح، فليس لك أيها المضارب العامل شيء، ويعود المال لصاحبه. ولو بقي مثلا من الأرباح 10,000 واتفق على أن ذلك بينهما يكون نصفين، هذا له 5 وهذا له 5. واضح؟ نعم. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من بيان النوع الثامن من نوع الشركة، وهي شركة المضاربة. نعم، ويأتي إن شاء الله بعد ذلك النوع الثالث، وهي شركة الوجوه. فصل. الثالث شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. قال رحمه الله فصل. يتحدث في هذا الفصل النوع الثالث من أنواع الشركات، وهي شركة الوجوه. لذلك قال الثالث، أي النوع الثالث من أنواع الشركات التي من نوعي عموم الشركة، وهي المتفرعة عن شركة العقود. وتعريف شركة الوجوه كما ذكر المصنف، أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما، فما ربحاه فبينهما. هذا تعريف شركة الوجوه، ومعنى ذلك أن يشتريا في ذمتيهما، أي يشترط أن يذهب اثنان فصاعدا إلى شخص وليس معهما مال، وإنما يشتريا منه، لا يقترضا من اعتبار قرض، وإنما شراء، شراء أمور عينية مثل مكيفات، ثلاجات أو عقارات ونحو ذلك. لذلك قال أن يشتري في ذمتيهما، يعني ما عندهم مال، وإنما في الذمة، يعني يشترون هذه الأمور دينا عليهم. أن يشتري في ذمتيهما بجاههما، ومعنى بجاههما أي بثقتهما ومعرفتهما عند ذلك الرجل الذي ذهب إليه واشتري منه ذلك، وليس عن مال. لذلك قال بجاههما للمأخوذ من الوجه، ولذا سميت شركة الوجوه لأن مأخوذا من الوجه، ومن الوجه يؤخذ منه الجاه، ويأخذ منه مثل الجمال، ويأخذ منه معرفة الرجل وهكذا. فمعرفة الوجوه أي الوجه، ومن الوجه الجاه، يعني المكانة والمنزلة والمعرفة والثقة وهكذا. فيعطي التاجر ذلك الرجل، ذلك الرجلين الاثنين ما طلبا من شراء أمور عينية. لكن لو ذهب شخص واحد واشترى منه في الذمة ما تعتبر شركة، يشرك كما سبق اثنان خصائم. فما ربح فبينهما، يعني ما ترتب على هذه الشركة فالربح يكون بينهما سواء مناصفة أو غير مناصفة، يعني أن الربح يكون لكلا الاثنين اللذين أتيا إلى البائع أو التاجر فاشتريا منه ما أرادا من سلع ليتاجرا بهما. ثم هذا الشراء سداده في الذمة بعد سنة بعد ستة أشهر على ما يتفقان عليه. مثال ذلك لو ذهب اثنان إلى معرض السيارات وقالا نريد أن نشتري خمس سيارات لنتاجر فيها، ونحن ليس عندنا مال، لكن كما تعلم نحن ثقة عند الناس ولا نكذب ولا نماطل في الدفع، فنشتري منك هذه السيارة وبعد سنة نعطيك قيمتها. ثم يأخذان الاثنان خمس السيارات هذه ويبيعان ويشتريان فيه، هذه هي شركة الوجوه. فلو كان المال من أحدهما والآخر يعمل تكون شركة مضاربة، ولو كان المال من الاثنين وهما يعملان تكون شركة عنان كما سبق. واضح؟ فشركة الوجوه ليس فيها رأس مال، وإنما شراء في الذمة. ثم لما بين التعريف شركة الوجوه بين رحمه الله ما هو صفة كل واحد منهما في السلعة التي اشتريت في الذمة. قال وكل واحد منهما وكيل صاحبه، يعني يتصرف عن الآخر في بيع والشراء كأنه وكيل، جزء في نصيبه وفي نصيب الآخر بالوكالة كأنه وكيل وكله. وكل واحد منهما يضمن يكفل وكفيل عنه في الثمن، يعني كل واحد من الطرفين كفيل أي ضامن عن الآخر في الثمن. بمعنى لو أن التاجر أتى إلى واحد منهما وقال أنتما اشتريتما مني خمس سيارات بخمسمائة ألف أعطني إياها، لو طالب من هذا الشخص صحيح المطالبة صحيح، فما يقال فما نقول لا بد من التاجر أن يطالب الاثنين، يكفي طالب واحد. لماذا؟ لأن كل واحد منهم وكيل على الآخر وكفيل يعني ضامن على الآخر. وكذلك التاجر له أن يطالب بالمبلغ أو يؤخر المبلغ من أي واحد منهم. ثم بعد ذلك بيّن كيف يكون تقسيم الشركة من ناحية الملك أحدهما للسيارات، ومن ناحية الربح، ومن ناحية الخسارة. قال والملك بينهما على ما شرطاه، يعني مثل لو اشتريا خمس سيارات، لما ذهب التاجر قال له نريد خمس سيارات، لما أخذ خمس سيارات قال أحدهما الآخر لي أربع سيارات ولك سيارة، هذا صحيح. والملك بينهما على ما شرط، اشترطان هذه الأربع سيارات وهذا السيارة. الآن هذا الملك لو حصلت خسارة على قدر ملكيهما، هذا له أربع سيارات وهذا له سيارة واحدة، فالخسارة نحسب لهذاك الخمس عليه ونحسب على هذا من خسارة أربعة الأخماس. فمثلا لو كانت الخسارة خمسين ألف ريال نضع لصاحب السيارة الواحدة عشرة آلاف ريال، ونضع أربعين ألف ريال على صاحب الأربع سيارات. واضح؟ لذلك قال والوضيعة على قدر ملكيهما سواء بالنسبة أو بالأسهم، ثم بعد ذلك قال والربح على ما شرطاه، يعني على ما اتفق عليه. يعني لو قال أحدهما للآخر لك ثلاث سيارات ولي سيارة، لك ثلاث سيارات ولي سيارتان، لكن لي أنا 80% من الربح ولك 20% من الربح، يصح حتى ولو كانت النسبة، حتى ولو كان الملك بينهما متفاوتا. مثلا لو اشتريا 10 سيارات، واحد له سيارة والآخر له الباقي 9 سيارات، ثم اتفقا على أن الذي له سيارة واحدة له ربح 60%، يصح. فإذا قل لماذا فيه ظلم، نقول لا، هما أعرفا بحالهما، فقد يكون صاحب السيارة هو الذي يعمل أكثر والآخر مشغول عن هذا العمل، لذلك هو الربح على ما شرطاه، والملك كذلك على ما شرطاه، لكن الوضيعة للخسارة على قدر الملك. واضح لكم؟ مثل شركة المضاربة، الخسارة على المالك وهو صاحب رأس المال وهو المضارب العامل. واضح لكم؟ ويكون مصنف في هذا رحمه الله قد ختم شركة الوجوه. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.